قد نغرد ماو أركيغو كان أركيغ النجود ماو أقار سمام أرني دي سويد ماو الناس بقاسي غلاني قزريد ماو تصام تعيف كدني سيد ماو سيد ودي يبتلنا وده اللي غارقين ويد ماو سافريه يغي قاولين وتزنوا هديه صفيف لو تعطانيه راقيت الدواء ويلوين وغار غادي غي سواليه هذا زرت الله ما تتعلم انا زكا السنور نمونيه انا نيغ النوفا يلي حناني سهل ليه ولا غني كينيه يسافرني نولا نغدمون الحب سطلي وخانت بيت مغدما وقدود غو يفلك صغر غار صرص البرود غو ترزق من نور قيس كبير غو ورسول فاني كرسي تعود غو إيران تصف دوري سنقود غو حنا هذي في ودام كلو دغي فرقانية الله الهوى هذي في ودام كلو دغي حاحانية هذا الصور تسين غدا فتن هذا هوى فرحتي أيد هوى زمزم دار الغاية من كبا دغي والانية أي من تنو تغلو في غل حبابك كلو يانية أنا الأحباب وسيف المال نفتاتي تنر لمدية سيدا ودي يتلنا ودي اللي غار غير غويدو سيدا يتلنا ودي اللي غار غير غويدو تدير برار دوبان أزمز غو أنا فلاح مسكيني غيقرز غو إجلاه اللي ساعة نسول مود غو أرجع الله يكبر دو زود غو كل الحمار ورد مو يجان زراس يغني في الغيد او سيدا ودك اتنا وده اللي غار غير غويد او سيدا ودك اتنا وده اللي غار غير غويد او منك كل شي سوسي اللي غلنا يتلحوك ولا داناني فهو تواغي نغلاني تبطي جرس لنا ليو ولا تيزني داد وليف لي مس بلاي سوسا فري أراغي تدوا ووال نسني غكيب تني حكيو غار لك مغدا قادر يا راغل حباباكي سلطة فضي تارد انت لاغي نور لك مغس ماذا سنصرف غي سيدا ودك يتلنا وده Thank you. ودي غيتي لاسيو هيا الله تايا غارين وني غادي هني كودو غارسيو إيه مال حالي إلا لا ما نوري كبي ولوس المانيك أباب الكبران كي سالاني غرقي دي روحو رمي إيه غيفولي كي أنا كي سالاني غصرسي كورا وطني